السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فتعلمون أن الشافعية كان تلميذًا لمالك رحمهما الله. فقال مالك للشافعي أول ما لقيه وفطنة وزكاة، فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نارا، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. إن هذا المعنى الذي نبه عليه الإمام مالك رحمه الله مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ابن القيم رحمه الله يقول: ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، واعظ الله في قلب كل مؤمن. وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم. المعاصي لها شؤم، إن المعصية سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، انحلالا في البدن، تقتيرا في الرزق، بغضا في قلوب العباد. وعلى النقيض من هذا، إن للطاعة بياضا في الوجه، ضياء في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لقد ضرب الله جل وعلا مثلا في كتابه قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حال السلف الصالح المؤمن عن عبد الله بن مسعود يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه عن نفسه. أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق امرأتي ودابتي، إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق امرأة ودابة. إذا نكرت عليه زوجته أو حرنت عليه دابته يقول لابد أن هذا أثر لمعصية أو ذنب قد ارتكبته، لأن الطائع لربه يكون الكون مسخرا له يشعر بتكريم الله له وتفضيله إياه على خلقه. وأول شيء من المعاصي أن يحرم العبد بسببها من بركة العلم ومن آثاره النافعة. العلم علمان، علم على الإنسان هذا حجة الله على العباد، وعلم في الجنان هذا هو العلم النافع الذي يورث خشية الله عز وجل. تعلمون الأبيات المنسوبة للشافعي عندما كان يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طب أحيانا الشخص يجد الثقة والإجابة عند بعض الناس على ما هم عليه من فجور وفسوق عن أمر الله عز وجل. الله جل وعلا ضرب لهؤلاء مثلا في كتابه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. حرمان الهداية، حرمان وحرمان الهداية قضية أخرى مستقلة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لا ينتفعون بها حتى وإن حفظوها نصوصا وآثارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بها. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. معصية تورث أصحابها الذل فهي سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه فتورثه المذلة لا محالة، فإن العزة كل العز في طاعة الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. المعاصي تكون سببا في الحرمان من الرزق وفي محق بركة العمر، تمحق بركة عمره وتمضي أيامه ولياليه في غير طائل، لا أنجز شيئا لدينه ولا أنجز شيئا لدنياه حتى يفيق في لحظة النهاية فإذ به يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه في حديث ثوبان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا بما يحب ويرضى وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.